أخبروهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة حتى يؤمن بالقدر. وهكذا تخرج الفرق، ولكن يتصدى لها العلماء ومن وافقهم من عامة المسلمين، لأن العامة يتبعون علماءهم، لأن الله عز وجل قد أمرهم بهذا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد خرجت فرق في زماننا الحاضر كحزب الإخوان المسلمين الذي أسس على الجهل، وكفرقة التبليغ الصوفية التي أسست في الهند، وظهر ما هو أشر من ذلك، ظهر الخوارج بصور غريبة، فتارة يتسمون بالإرهاب، وتارة يتسمون بالبغي، وتارة يسمون أنفسهم بالمجاهدين، حتى أوقعوا في الأمة جراحا عظيمة سرت أهل الكفر وأغاظت أهل الإسلام. وهكذا أيها المؤمنون، كل أمر يخالف ما عليه السلف الصالح فإنه يفرح الأعداء ويغيظ الأصدقاء. وقد وردنا تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في منطقة حائل، حيث ورد فيه أنهم قال بشأن تفعيل الجانب الوقائي للتحذير من جماعة التبليغ تحديدا، وإيضاح بدعية وضلالة ومخالفة منهجها لمنهج أهل السنة والجماعة أو سواها من الجماعات والمناهج الباطلة المخالفة أيضا لمنهج أهل السنة والجماعة، بناء على ما توفر من معلومات حول تنامي هذه الجماعة في المنطقة وتزايد أنشطة من ينتمون إليها في ممارسة الدعوة إلى هذا المنهج الباطل بأوجه وطرق. وحيث سبق أن صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء عدد من الفتاوى في التحذير من جماعة التبليغ، منها الفتوى رقم المؤرخة في 18/3 عام 1416، والفتوى رقم: ولما يجب على طلبة العلم والدعاة بما حملوا من أمانة هذا العلم وبما هو لازم عليهم من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإبراء للذمة أن يناصحوا كل فرد أو مجموعة تسلك سبيل التحزب والخروج على كلمة المسلمين بانضمامها لتلك الجماعات والأحزاب. لذا عليكم الاهتمام في هذا الجانب وبيان ما لدى هذه الجماعة من مخالفات شرعية للسنة النبوية والتحذير من الانضمام إليهم، نصحا للأمة وحماية لجناب التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال خطب الجمعة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أيها المؤمنون، نشأت هذه الجماعة في الهند، أسسها أحد الصوفية في بلاد الهند، وانتشرت في غالب الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وهي جماعة تدعو إلى الآداب والأخلاق، ولكن المنتمين إليها جهالة، يجهلون التوحيد ويجهلون الجهاد في سبيل الله ولا عناية لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم مخالفات عقدية، بل يقرؤون بعض الكتب التي احتوت على الشرك. ولا شك أنهم مريدون للخير، ولكن كم من مريد للخير لم يصب. ومن المعلوم أن أمة الإسلام أمة عظيمة قامت على التوحيد وعلى السنة وعلى الاتباع قبل خروج هذه الجماعة، وشأن الأمة شأن عظيم ولله الحمد، وليست بحاجة إلى خروج أحزاب وفرق، بل منهج السلف الصالح كاف ولله الحمد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة. لذا على أفراد هذه الجماعة نسلك منهج السلف الصالح، وأن يسألوا عنه، وأن يقرأوا الكتب المؤلفة فيه، لأن غالبهم ولله الحمد لما اطلع على طريق السلف الصالح الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنشأ العلماء والمجاهدين في سبيل الله والقادة من أمة محمد، هذا منهج عام شامل لأفراد الأمة وعمومها. فعلى الجميع أن ينتسب إلى هذا المنهج العظيم، وأن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لسلوكه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، منهج السلف الصالح هو المنهج الذي جعل أصل الدين التوحيد، ودعا إليه وبينه، وجعل الاتباع واجبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأحد سواه، وأمر الناس بسلوك الصراط المستقيم الذي نسأله الله عز وجل في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو الطريق الذي يوصل إلى الله، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وكذلك الصحب الكرام، وحذروا من سلوك غيره، لأن المناهج والأحزاب لا تؤدي إلى رضوان الله وإلى جنته، بل تؤدي إلى المخالفات البدعية التي توقع في مسائل الشرك أو في الشرك. أيها المسلمون، اتفق علماء الأمة على أن المنتسب لمنهج السلف الصالح قد انتسب إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا عيب على من انتسب إلى منهج السلف الصالح أو اعتزى إليه. وقال مرة: وشعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف. أهل البدع يكرهون الانتساب لمنهج السلف الصالح، لأنهم لو انتسبوا إليه لزمهم الانضمام تحت لوائه، وخرجوا من البدعة التي تلبسوا بها. وقال ابن القيم رحمه الله: في زمنه انقسم الناس إلى ثلاث طوائف: إلى جهمية وسبعية وسلفية. أراد بالجهمية تلك الفرقة الضالة التي أنكرت أسماء الله وصفاته، وأراد بالسبعية الأشاعرة الذين ما آمنوا إلا بسبع صفات من صفات الباري عز وجل، وأراد بالسلفية الذين عرفوا أصول الدين وفروعه وسلكوا صراط الله الذي أمر به. ألا فلنتق الله عز وجل ولنحذر غاية الحذر من الانضمام إلى هذه الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح، والتي من شعاراتها في العصر الحاضر الديمقراطية الإسلامية، الليبرالية الإسلامية، من شعاراتها التعددية الحزبية، ومن شعاراتها الثورات القومية. هذه الجموع التي ترونها في الشوارع تنوح وتبكي وتلوح بالأعلام، والذي رفع السماء ووطأ الأرض أنها ليست على منهج السلف الصالح. حتى ولو كثرت تلك الجموع بل هي مخالفة لمنهج السلف الصالح ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فشعارات هذه الجماعات كثيرة وأصولها مختلفة، ولكن كما قال أحد أئمة السلف: اختلفوا في الوجهة واتفقوا على السيف. وقال بكر بن زيد أحد هيئة كبار العلماء في هذه البلاد رحمه الله رحمة واسعة: كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. أيها المؤمنون، النصح واجب ولو أغاض بعض الناس، ولكن من قبل الحق فبشرى له بالخير، ومن عرض عليه الحق فلم يقبله فإنه يبتلى بتقليب القلب. هكذا قال ابن القيم رحمه الله: من عرض عليه الحق فلم يقبله ابتلاه الله بتقليب القلب. ثم ذكر قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي تركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصف الأول فالأول. الله أكبر.